مكاتب المرجعيات الدينية الموقرة ما يسمحوا لك أكثر من ربع ساعة مثلا، فاتحة ميت مثلا والعشاء جاهز يمكن ما يسمحوا لك أكثر من قصيدة معي. أحيانا لا، ليالي عاشورائية والحضور يريد يسمع يسمح لك بساعة أنه تستغرق وتحلق في سبيل تسحرهم ببيانك عن الحسين عليه السلام وعن ثورة الإمام سلام الله عليه، وشلون تقسم الموضوع من أول ليلة إلى عاشر ليلة. إذن عليك أن يكون عندك قابلية قوية بحيث تسحر المستمع. إذن أنت ملقي وهو متلقي، زين إحنا نقول هذا كلام، خطابه كلام. بعض الخطباء بعض أئمة الجماعة تمرون، لكن اليوم ذكرت في تعليقه يمكن إن شاء الله الشيخ مصطفى يشوفها في حمص، قلت أن بعض خطباء الجمعة والجماعة أسمعهم من المذياع إذا مرت امرأة حامل بذلك المسجد وسمعت هذا الشيخ وهو يزعق ويصرخ لطرحت ما في بطنها من شدة الصراخ. أيها المسلمون إن قصة خطاب هو لعراك. زين اسمعوا كثير من الخطب تجدونها على هذا المنوال، وكأن الخطاب صراخ، ليس الخطاب صراخ. مهمتنا شنو احنا؟ خل اكتب لكم اياها بشكل موجز جدا، قلنا كلمتين ورد غطاها. دينية على تعريفنا نحن تنقسم الى الاقسام التالية، هذا تقسيم من عندنا وراح نشوفه لا بكتاب ولا شيء، حكي هذا من عندنا من تجربتنا من حياتنا. خطبة إمام الجمعة والجماعة، هذه خطبتين معروف شنو طريقة إلقاء. تقدر تقرأ الاستاذ إعلانا؟ ما تقدر. تقدر يكون الطرح مالك بالضبط مثل طرح الخطيب الحسيني؟ لا، أسلوبك خاص مميز هنا. حتى يوجد ديباجات معينة لا يمكن تجاوزها، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، ما ورد عن سائر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا الخطبة إمام الجمعة والجماعة، بعد خطب الأعياد، هذه تختلف حتى بالمقام، يعني اللحن اللي راح تخليه للكلام هنا يجب يكون تمهيدا بمقامات معينة تناسب شنو راح تسوي قبل شنو، تهليلات صح؟ مو لازم تهلل وتحمد وتكبر، هذه التهليلات يجب أن يكون أولا كلامك هنا كلام بشرى مو تهديد وعيد تبلش بالعالم، لا، خطب الأعياد يجب تكون مفرحة فيها نغمة فرح، طريقة كلام الفرح، لأنه قبلك وبعدك راح يجي منشد أو الحضور الكريم كله يسوي الله أكبر طلنا. إذن على نفسه في العراق حتى مقرئي القرآن يختارون مقامات معينة، منها مقام الأورفة مثلا خاص للتلاوات السور القصيرة قبل التهليل يوم العيد. لاحظوا المسألة، مقرئ القرآن العراقي بالطريقة العراقية يقرأ بالفاتحة شكل، مقاماتها شكل، يوم الاحتفالات الرسمية يقرأ شكل، يوم العيد يقرأ شكل آخر. خاطر تعرفون أنه لكل مناسبة لكل مقام مقال. خطب الأعياد تختلف عن خطب الجمعة والجماعة صح؟ ثلاثة، الخطاب اللي احنا بصدده شنو؟ روحي فداك الرعب. هذا الخطاب الحسيني اللي احنا راح نتخصص به باذن الله تعالى. التخصص بهذا ما يسقط عننا الالمام بطريقة اداء هذه المهمة، لانه قد يكون انت كمبلغ كسيد كشيخ كداعية اسلامي، يعني مرة من المرات انا اخذوني يوم عيد شيعة شارع الامين ودوني للنابقية، رايحين للبحر ليلة العيد، ركبنا الباصات صبحنا العيد على الساحل على البحر زين، وغصبا عني لازم اكون امام واصلي بيهم العيد، صليت العيد وخطبت العيد زين. وبعد ما خلصنا انتقلنا الى مسابقات واسئلة واجوبة اسلامية في سبيل نملأ الفراغ هذا بشيء ينفع. يعني احيانا تفرض عليك الظروف ان تكون خطيب اعياد، احيانا غصبا عنك تكون خطيب جمعة وجماعة، احيانا انت خطيب حسيني دعيت الى حفلة عرس اعز اصدقائك، لازم تتكلم بكلمة مفرحة، مو تحط لي مجلس تعزية، تحط لي آية قرآنية وتريد تشرحها وتجيب لنا مصيبة كربلاء كلها. فيجب ان تنتخب هالامور وتعرف ما يناسب كل مقام الى مقال معين. خطاب الحسيني طبعا هذا اللي احنا راح نشتغل عليه، كل خطبة حسينية تنقسم الى الاجزاء التالية. اولا الديباجي، اللي شنو هي؟ صلى الله عليك، ها ثاني المقدمة، هاي اللي كنا نتبع عليها نص عمرنا 10 سنين 15 سنة وإلى الآن أكو خطباء قبل 30 40 سنة بس يقرأوا المقدمة. المقدمة وهي قصيدة قريب تختم بشعر شعبي، مقدار اللي راح نحفظ احنا 17 18 بيت 20 بيت ما يتجاوز. قبل ليش كان تطول مقدمات عند الخطباء؟ كان يقرون 60 بيت 80 بيت 100 بيت. يوجد قصائد ذا شايفيها وجه الصباح علي ليل مظلم حدود 160 بيت تقريبا، يبدي من خروج الحسين عليه السلام الى مصرع العباس. احنا راح ننتخب بما انه لا نقصرهم بمقدار 5-6 ابيات مثل بعض الخطباء اللي يعتبر نفسه خطيب وهو محاضر وليس بخطيب زين، 5 ابيات وخلاص انتهت، والله خلاص تثني. لا هاي قضايا صارت قديمة. لا ما صارت قديمة اصلا، هو المجلس بالاساس مركز هنا، مركز المجلس الحسيني وقوة المجلس الحسيني تبين هنا. وهذا الرأي ليس رأيي بل رأي الخطيب الكبير المرحوم السيد مهدي السويج، وهو من أكبر خطباء الفترة الماضية، أول خطيب عراقي ملأ الخليج بصوته الأرن وبعلمه وبورعه واجتهاده، وأكبر موسوعة علمية رحمة الله على روح الطاهرة، رجل موسوعي كان. أن ينقل مشافهة عنا، يقول أحد أولادي في الخامس العلمي سقط بالإنجليزي وسقط بمادة القواعد بالجرامر، يقول فنظمت له قواعد اللغة الإنجليزية على شكل أرجوزة شعرية حفظها طلع أول على العراق بالإنجليزي. هذا سيد مهدي السويج في جانب من جوانب علم الأصول والفقه والمنطق زين والعروض بعض والتفسير، كثير من العلوم نظمها على شكل أرجوزة لكي تحفظ وتكون ميسورة لطالب العلم. رجل موسوعي مثل سيد مهدي السويج بالفترة اللي مرت ومن خطباء المنبر الحسيني ما شفت أبدا. يعني أننا يقولون بكل عرس له قرص، وقف تقولوا إسماعيل كل عرس له قرص، احنا نقول مثل الطلاقة على كل مرجع يرهب زين. في كل الفنون، في كل الفنون هذا الرجل والله كتب مقدمة لأحد الدواوين يقول عمود المنبر الحسيني والمجلس الحسيني قصيدة المقدمة. في الوقت الذي أحد أساتذتنا الكبار رحمه الله ندم في آخر حياته على ما قرأ من قصائد مقدمة في البداية، يقول يعني هذا الخطيب يقعد ساعتين يعود بحلقة هالشكل وكذا، شوفها مثل اللي تصغير لحجمه ولقيمته الاجتماعية، ونتيجة لإلحاح الشباب المثقف الشباب الواعي متحضر اضطررت أنه ما أقرأ مقدمة، أصبح ليس من مجلس حسيني أصبح محاضرة. وذلك فرق بين المحاضرة اللي سامع خطابة الشكل عادي سمعنا من الناس مجالس حسيني، من أعرف نميز بين المحاضرة ومجلس العزاء صح ولا لا؟ بالتالي راح يصنفوك حوزويا، والله الأخ شبي روزخون ما يقول خطيب، ما يقول حامل رسالة، لا روزخون. إذا المقدمة تشتمل على قريب وتقتل بشعر الشعر، ثلاثة المورد يعني مفتاح الموضوع اللي عندك، وهو إما آية أو رواية حديث خطبة. وإذا كنت أستاذ يمكن بيت شعر صح لنا، يمكن حكمة طبعا قلت بشعر. المورد هذا مقدمة الموضوع. أربعة متن الحديث يعني الشرح، شرح المورد المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي للآية، تفاسير آراء المفسرين سنة وشيعة. لاحظ تستعرض الآية يعني تعرضها للناس بشكل توصل المعلومة طبعا، وهنا تبين صعوبة دور الخطيب. الأستاذ بالجامعة اللي يدرس بصف أول كلية الآداب يعرف مستوى طلابه كلهم مستوى واحد صح، وإن تفاوت الفهم والتلقي. أستاذ الثانوية يعرف طلابه مستوى واحد، إلا الخطيب الحسيني فطلابه يمكن من البروفيسور من مرجع التقليد ها إلى العامل والفلاح إلى الإمرأة التي لا تقرأ ولا تكتب صح، إلى الطفل الصغير. وهذه تشكيلة توصل لها معلومة بهذا المستوى من أصعب الصعوبات. كثيرا ما تصدم جايب نظرية رايح حتى كاتب موضوع يليق بالعلماء، وإذا أجوا كلها شراويات وعذر وناس كسبة وناس فلاحين وتخربط وضعك مو فاضي جو شو تسوي؟ هذا كلامك ولا يفهمه. ثاني لو تحكي من الصبح ما حد يدير لك بال، او العكس انت محضر في الموضوع بسيط كلش زين من بديهيات القضايا العقائديه والتاريخيه ورحت واذا كلها ما شاء الله اعمامه وطب اعمامه زين، واساتذه الجامعه ومثقفين شعراء وادباء، تعال خلص روحك من هذه السلاح. واكو ناس يقعدون بالمجالس شنو شغلته؟ السيد اتصور هاي مولانا حركتها الاعرابيه كان تضمن انت ليش افتحتها؟ خلص كفر بالاسلام. مره من المرات صعدت احد تلامذتي في جنوب لبنان، عبس وتولى، صار عنده سبق لسان، بدل ما يقول عبس وتولى شنو بعد وراها؟ أن جاءه الأعمى. قال إن، هو قال إن لو نزل غضب السماوات والأرض علي. هو ذا تلاميذ شنو تلاميذ؟ أنت شنو فكرنا هنا؟ فكرنا معدان، فكرنا هنود، فكرنا كذا. كياب والله سبق لسان، والله ما يقصدها. ما معقولة واحد يعني يصعد منبر وما يعرف يفرق بين الأن والإن، بس سبق لسان صار عنده. طيب مهلة، ما نطاني مهلة أبدا، أن وإن. زين، فتصور أنت شقد دورك خطير وحساس، مثل الحديث تشرح لتوصل نتيجة معينة. من بعد ما شرحت يجب أن تصل إلى الخلاصة أو زبدة الموضوع، زبدة المخاض. درسك شنو كان؟ إيثار، شجاعة، صبر. شنو موضوعك كان؟ خلاصة الموضوع. ستجمله بعدة كلمات، ستة، من بعد ما حصلت الخلاصة مالت الموضوع مالتك، راح تجيك عملية. من منكم لاعب فوتبول؟ من منكم لاعب طاولة؟ مثل الدبل كيك، يعني لازم تقلب، تحول، تلوس 120 بالنوفة. الأبد مصطلح، بس المصطلح فارسي، هو الجوريز، احنا نسميه التحويلة، القلبة، شو تريد نسميه؟ سميه بكيفك انت. التحويلة، ليه راح نحول؟ إلى المصيبة. بعد المصيبة نعي الختام، صح لا؟ بعد المنة واكو فقرة أهم من هذني كلهم تيجي بالتالي، وهي عليها العركة الصير، وهو التم بقيمة. والله كثيرة من الأحيان يخربون المجلس كله. مرة الأخ العزيز خطيبنا الكبير شيخ المهاجر حفظ الله وعافاه في مجلس وفاة الإمام الجواد عليه السلام، وأول مرة كنا نحتفل في سوريا، هذا الكلام 80 و81، بوفاة الإمام الجواد عليه السلام في بيت الحجة نجيبة شمس الدين. البيت ثلاث طوابق ملضوم من فوق لجوه، وفاة الإمام الجواد يوم واحد، يعني بالسنة ينعاد مرة واحدة إذا احتفلوا. استعرض حياة الإمام الجواد الشيخ، والشيخ الله يطول عمره من يستعرض ياخذ مجده. دق الجرس انت اي، لانه احنا بس اكمل هذه الجملة ان شاء الله وتتم في الدرس القادم ان شاء الله. هذا اجل، فقام واحد بنص المجلس قال له شيخ ده شيخ ده احنا جوعانين ناكل. والله بنص المجلس ليش الساعة تضربني سبع طلقات قطرة دم يطلع من وجهي. الشيخ بكل لباقة قال له الغداء للعزاء ام العزاء للغداء؟ انت متعزي على الغداء. استرسل في كلامه، قلنا له استرسل ما لك علاقه. هذا للفقرات، واسال الله ان يوفقنا واياكم لجميع خير الدنيا والاخره، وبركات الصلاه على محمد وال محمد. واسمعكم مولاي.